إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فإن الإنسان قد فطر على حب كثير من الأشياء، فمحبوبات الإنسان كثيرة وفيرة. فطر الله تبارك وتعالى الناس على حب المال، وعلى حب الأهل والبنين، وعلى حب الآباء والأجداد، وعلى حب الأمهات، وحب النافع من الأشياء. فالمحبوبات كثيرة وفيرة، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل حداً وضابطاً لهذه المحبوبات، وذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: في من يذوق حلاوة الإيمان، قال: أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وهذا ضابط في المحبة. نفهم من هذا أنه ليس لك أن تحب إلا ما أمر الله بحبه، وليس لك أن تبغض إلا ما أمر الله ببغضه. فالحب الشرعي الذي يرضى الله عنه لا يكون إلا في الله وبالله، والبغض الشرعي الذي يرضى الله تعالى عنه لا يكون إلا بغضا في الله وبالله. ومن الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى شرطا في الإيمان به: لا يتم إيمان عبد حتى يقر هذا الحب في قلبه، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. جعل الله هذا الحب شرطا، لا يكون الإيمان موجودا، لا نقول لا يكون كاملا، بل لا يكون له وجود إلا أن يتم أو أن يقر حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم في القلوب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا يدلنا على معنى آخر: لا ينبغي أن تكتفي بحب نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا حب شرعي، نعم، وحب تؤجر عليه، نعم، وحب يحبك الله عليه، نعم، لكنه لا يتم إيمانك حتى يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم قد طغى على كل محبوب، حتى على نفسك، حتى على نفسك. لما سمع عمر الفاروق رضي الله عنه هذه المقالة من نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قال مقولة صادق يتكلم عن مكنونات نفسه دون مراءة ولا نفاق. قال: يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. مقولة صادق لا يعرف كيف يواري على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أن يداهن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينافق على نبيه صلى الله عليه وسلم، شأن المنافقين الذين إذا رأوه قالوا: نشهد إنك لرسول الله. عمر ليس منهم، فقال: أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، أجد فيها هذه أنني أحبك أكثر من ولدي ووالدي والناس أجمعين، أكثر من كل المخلوقات، لا يعدل حب أحد في قلبي حبك إلا نفسي. قال: لا، هذه ليست لك يا عمر، لا تليق بالفاروق هذه الخصلة. نعم، يأجرك الله على حبك لي، إلا أنه لن يتم إيمانك حتى يعدل، لا يعدل حبك لي حب أحد حتى حبك لنفسك. فلما عرف عمر هذه الحقيقة، وعرف أنه لن يتم إيمانه إلا بامتثال هذه الحقيقة، قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن تم إيمانك، الآن أصبحت إذا ما قلنا الفاروق عمر عرفنا لما كان عمر فاروقا، لما كان إذا سلك الشيطان فجاً، إذا سلك عمر فجا يسلك الشيطان فجا غير فج عمر، لأنه لن يعدل حب أحد في قلبه حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم من المخلوقات. حب النبي صلى الله عليه وسلم يقينا مصارع السوء يوم القيامة إذا ما أتينا الله ببضاعة مزجات، وكلنا ذاك الرجل، كلنا نأتي ربنا يوم القيامة وليس بين يدينا ما نفتخر به، كلنا نأتي يوم القيامة ربنا نكاد أن نكون مفلسين، كلنا نأتي يوم القيامة ربنا وليس عندنا أعمال كأمثال جبال تهامة. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الحكيم: ليس من الحكمة أن تسأل متى الساعة، وليس من عمل المؤمنين أن يسعوا لمعرفة متى الساعة، لأن الساعة عند الله وقتها لا يجليها إلا هو سبحانه وتعالى. الحكمة أن تسأل فيما إذا أتت الساعة أمستعد أنت لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إجابة الحكيم: وماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها بكثير صلاة ولا صدقة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أي أنك إذا أتيت يوم القيامة ببضاعة مزجات لم تقصر في المفروضات، ولم تفرط في جنب رب الأرض والسماوات، وأتيت يوم القيامة تكاد أن تكون مفلسا من التطوعات، ليس عندك من الأعمال ما تفتخر به، فقلت: إني كنت أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت مع من أحببت. حينئذ يحشرك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو العمل الذي هو أرجى أعمالنا عند ربنا تبارك وتعالى، أننا نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا بحبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يرحمنا بحبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يدخلنا الجنة بحبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام. أرجى أعمالنا بعد الإيمان بربنا حبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام، شوقنا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم من أرجى الأعمال التي نطمح أن نكون فيها يوم القيامة بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. أتى ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام إليه مصفر الوجه شاحب البشرة، فلما رآه نبينا عليه صلوات الله وسلامه قال: ما لك أمريض أنت؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا كنت في أهلي فاشتقت إليك أتيتك فرأيتك. أي أن الأمر الآن في الدنيا أمر هين سهل، إذا ما كنت في أهلي فذكرت محمدا عليه الصلاة والسلام وأني أشتاق إليه وأشتاق إلى رؤيته أتيت إليك فإني أعلم أين تكون، فأنظر إليك فأكحل عيني برؤيتك، غير أني جلست يوما فتذكرت الآخرة، وأننا إذا ما دخلنا الجنة فأنت مع الأنبياء والمرسلين، وإذا دخلت الجنة فأين أنا من المؤمنين؟ إنما أنا واحد من صغار المؤمنين، من ضعفاء المؤمنين، من الذين ليس عندهم كما قلنا بضاعة إلا بضاعة مزجات. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فأنزل الله تبارك وتعالى آية فيه وفي أمثاله رضوان الله تعالى عليهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوقك للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه آية من الله، أنك إذا ما كنت مشتاقا للقاء نبيك عليه الصلاة والسلام ترجو جواره في الجنة، وتحتسب عند الله عملك أن تكون جوارا له في الجنة. الجنة طيبة ثمارها وأشجارها وقصورها ودورها وحورها كلها طيبة ليس فيها دنس، غير أنها أطيب بجوار محمد عليه الصلاة والسلام، غير أنها أحلى بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام وسائر أنبياء الله تعالى أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا إلى يوم الدين. ربنا تبارك وتعالى ابتلى هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم، ومعنى الابتلاء أي أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم محط نظر الله، أي أنه يرى من أمته ماذا سيفعلون بنبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام، جعله فاصلا فيصلا بين الإيمان والكفر، جعل اتباعه فاصلا بين السنة والبدعة، جعل محبته فاصلا بين الجنة والنار، جعل اتباعه فاصلا بين العمل الذي هو على حق والعمل الذي يملأه الباطل. ابتلى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد عليه الصلاة والسلام، لذلك وجب علينا أن نكون على دراية وعناية وحذر من هذا. فحذار أن تكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن تغزل الغزل الذي كان فيه قوة تنقضه وترميه في الزبالة. حذار إذا ما كنت تحلب شاة يوما أو يومين ترفس دلو اللبن في برجلك فيسقط منك على الأرض، حذار أن تكون عاملاً عملاً ترجو به الجنة ثم بعد ذلك تنقضه فليس لك من عملك شيء، لا أجر ولا عدل ولا ثواب من ذلك يوم القيامة. حذاري من نقض الغزل بعد القوة. لما ابتلى الله تعالى أمة نبينا صلى الله عليه وسلم به، إنما جعل لحبه ولاتباعه علامات، ولكل إنسان منا أن يجلس مع نفسه في خلوة ساعة وأن يسأل نفسه سؤالاً، وهذا السؤال لا يعجز أحدنا عن إجابته، فإن الله تبارك وتعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أي أنك تعلم إجابتك على كل عمل تقوم به، أحق هو أو باطل، ولو كنت لا تعلم الدليل والبرهان عليه، غير أنه يحيك في صدرك: أهذا العمل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ هل جلست مع نفسك ساعة تقول: هل أنا محب حقا لنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قلت في نفسك ساعة: هل أتتبع صلاته فأصلي كما صلى، وأتتبع صيامه فأصوم كما صام، وأتتبع ذكره فأذكر ربي كما ذكره، وهل أتتبع قيامه وقعوده، وهل أغضب في المواطن التي يغضب بها، وأحلم في المواطن التي يحلم فيها، وأبكي أو أتباكى على الأقل في مواطن بكى فيها، وأفرح حين فرحه وأحزن حين حزنه؟ هل بعت كما يبيع واشتريت كما يشتري؟ إن لم تفعل هذا أو لم تحدثك نفسك بفعل هذا، فراجع حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام. من علامات من أراد أن يعرف حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يحب شيئاً حرص على رضاه عنه، فمن كان يحب نبيه صلى الله عليه وسلم حرص على أن يرضيه عنه. كيف نرضي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقد وسد في التراب عليه صلوات الله وسلامه؟ لك أن تتخيل أن الأعمال التي تأتي بها يطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم. لك أن تكون في مجلس فإذا حدثتك نفسك: أنا راض ربي بهذا المجلس أم لا؟ كيف تعلم هذا؟ هب أن مناديا ينادي: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنت تحب أن يراك محمد في موضعك هذا، أو أنك تتوارى حتى لا يراك فيه؟ إذا ما كنت تصلي وكنت تحرص على أن تصلي صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام، فنادى مناد من آخر المسجد: دخل محمد صلى الله عليه وسلم، أترى صلاتك التي تصليها ترضى أن يطلع عليها محمد عليه الصلاة والسلام ليرى أتصلي كما صلى، أم أنك تأتي بأمور ما أتى بها نبيك عليه صلوات الله وسلامه؟ أولو كنت في مجلس بيع أو شراء، أو كنت في مجلس عام أو خاص، تتكلم بكلام لا تعلم أيرضي نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم قيل لك: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت تحب أن يراك على حالك؟ أولو كنت في بيتك لا تعلم أبيتك يرضي الله أو لا يرضي الله؟ اسأل نفسك: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بالباب ليدخل بيتك، أكنت تحب أن يدخله أم لا؟ حينها تعلم أبيتك يرضي الله أم لا؟ أولو كنت في مكان وتمشي في شارع ورأيت نبيك صلى الله عليه وسلم آخر الشارع، أكنت تحب أن يراك على هيئتك وحالك أم لا؟ حينها تعلم أأنت ترضي ربك بحالك وهيئتك ومنظرك أم لا؟ والأمر في غاية البساطة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إلا أن معرفة ما يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم وما لا يرضيه أمر لا يكون بالعقل ولا بالقياس، ولا يكون بالتشهي ولا بالمزاج، وإنما لا بد لكل ذلك من أثر. نضرب لهذا مثالا في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا لا نحب أحدا حبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه حقيقة يعرفها كل الناس، لم يحب أحد أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه جميعا. فيقول أنس: ما كنا نحب أحدا حبنا لنبيه عليه الصلاة والسلام غير أننا كنا إذا دخل لا نقوم له، لعلمنا أنه يكره ذلك. فحينما أخبرهم أنه يكره القيام له لم يقوموا له مع حبهم الشديد لنبيهم عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كان إذا تنخم ما نزلت نخامته إلى الأرض حتى يتلقاها أحدهم بيديه فيدلك بها يديه ووجهه. مع ذلك كان إذا توضأ لا تسقط قطرة من وضوئه على الأرض حتى يتلقاها أحدهم بيديه. مع ذلك كان لا يحلق شعره وتسقط شعرة من رأسه على الأرض حتى يتلقاها أحدهم بيديه. يكره القيام ويحب كل هذا؟ فلا تعمل عقلك في معرفة ما يرضي نبيه وما لا يرضيه، لأنك لن تهتدي إلى الحق في ذلك. عليك بما أثر، عليك بما ثبت، عليك بما سيق إليك من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. هم الذين كانوا يعرفون ما يرضيه وكانوا يعرفون ما يغضبه. يغضب للقيام له ويرضى أن يكون أحدهم درعا له في الحرب، يتلقى عنه السهام حتى يكون منظره كالقنفذ، يتلقى عنه السهام يموت فداءه ويموت دونه، ويقول له: نحري دون نحرك يا رسول الله. يكره القيام ويحب أن يموت أحدهم مكانه، يكره القيام ويحب أن يضع أحدهم قدميه على ثغور في غار تلدغه الحيات والعقارب ولا ينكر عليه ويتركه على حاله يتلقى عنه لدغات الحيات والعقارب. يكره القيام ويحب أن يدلك بوجوه الصحابة نخامته وبصاقه، ويحب أن إحداهما تشرب من بوله ولا ينكر عليها، ويحب أن النساء كن يأخذن من عرق جبينه ويدلكن به شعورهن، فإنه أطيب الطيب. فلا تعمل عقلك في معرفة ما يرضي نبيك وما لا يرضيه، إنما عليك بالأثر. مع ذلك كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يسعون كثيرا في أن يكونوا متبعين أثر نبيهم عليه الصلوات الله وسلامه، ولم يكتفوا بمجرد تقليده في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي قيامه، وإنما كانوا يتتبعون كل شيء كان يحبه. أنس بن مالك الذي كان لا يقوم له إذا رآه، دعي مرة مع نبيه عليه الصلاة والسلام إلى طعام فيه دباء، والدباء هو اليقطين مع اللحم، فرأى أنس نبيه عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء يأكلها ويترك اللحم، فكان يفعلها أنس بعد نبيه عليه الصلاة والسلام امتثالا لما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يتتبع مكانا يبول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام ليبول فيه. فلا تعمل عقلك في معرفة ما يرضي نبيك عليه الصلاة والسلام وما لا يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدول التي يقال فيها إنها دول حضارية متقدمة في الصناعات وما إلى ذلك من الأمور التي تجاوز فيها سائر الأمم، وصلوا في رقيهم وفي حضاراتهم وفي ارتقائهم بين الأمم أنهم أصبحوا يرمون آباءهم وأمهاتهم على الطريق، لأنهم باتوا يرون أنهم يكونون عائقاً وحاجزاً بينهم وبين رقيهم، فصاروا ينبذون والديهم إما على الطرقات وإما أن يتبرؤوا منهم. وإذا كان الولد باراً بأبيه وأمه وضعه في دار العجزة، هذا إذا كان باراً. وصل الحال فيهم أنهم أصبحوا لا يحفظون جميلاً لمن يعلمهم، فإذا كان عندهم معلمون وكان عندهم أساتذة، فإذا وصلوا إلى مرحلة صاروا فيه هم المعلمين، صاروا ينكرون جميل آباء جميل معلميهم عليهم وينبذونهم ويحتقرونهم. ولما توالت عليهم الحروب خشوا من أن يكون الشهداء الذين وقعوا في تلك الحروب ممن يسمونهم شهداء، فخافوا أن تنسى الشعوب شهداءها، فرأوا أن يجعلوا لشهدائهم يوما تتذكر فيه الشعوب شهداءها. ولما خافوا من أن يتطور عقوق الوالدين رأوا أن يجعلوا للأم يوما يتذكر فيه الولد أمه، ورأوا أن يجعلوا للوالد يوما يتذكر فيه الولد أباه، ورأوا أن يجعلوا للمعلم يوما يتذكر فيه التلميذ معلمه، ورأوا أن يجعلوا لكل منسي يوما يحرصون فيه على أن يكون هذا الأمر منسيا، وعلى ألا يتغاضى الناس عن هذا الأمر كي لا يصير بعد سنة أو سنتين أو قرن أو قرنين نسيا منسيا. خابت أمة وتعست لما احتاجت إلى يوم تتذكر فيه نبيها صلى الله عليه وسلم، خابت أمة وخسرت إذا ما احتاجت إلى يوم يقال فيها هذا اليوم الذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم. خابت أمة وتعست إذا ما تناست سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأعرضت عما كان عنه محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بها تذكر كل هذا يوما في السنة وتسعى إلى استحضار كل هذا يوما في السنة، وتقول إنني في هذا اليوم أذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم كان ادعاء، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وسعيك لأن تكون سنته نبراسا سراجا وهاجا بين يديك كان ادعاء. لا يكون اليوم في السنة إلا للذكرى، والذكرى تعني أننا ننسى. فإذا اتخذنا يوما نتذكر فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ضرورةً أننا نسيناه، وأننا أعرضنا عنه، وأننا جعلناه خلف ظهورنا نسيًا منسيًا. لا والله، لا يحتاج السني ليوم يتذكر فيه محمدًا عليه الصلاة والسلام، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم حي في قلبه، لا يغادره حبه أبدًا، بل إنه يحاول في كل حركاته وسكناته، وفي كل همساته وضحكاته وحزنه، وفي بكائه وشرائه وبيعه، وفي صلاته وفي صيامه، وفي دخوله وفي خروجه، أن يتمثل محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأن يشعر أن نبيه عليه الصلاة والسلام مطلع على عمله، إما أنه يقول له أحسنت، وإما أنه يقول له ما أحسنت. لذلك كان لزاماً ألا تكون ممن يغامر في مثل هذه الأمور، وألا تعمل عقلك في مثل هذه الأمور، لأنك بالنتيجة لن تأتي يوم القيامة وأنت على بر الأمان. وتذكروا هذا الكلام، فإنه خطير مخيف. من أخطأ في هذه فلن يأتي ربه يوم القيامة، فيقول له الله تعالى يوم القيامة: لما فعلت هذا؟ هداك الله، ما كان ينبغي أن تفعل هذا، لما كنت تفعل ما لم يفعله أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، لما كنت تفعل ما لم يأمر به الله، وما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يفعله أصحابه من بعده. لن يقال لك هذا. أتعلم ماذا سيقال لك؟ ستأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتسمع محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول فيك وفي أمثالك: أمتي، اتركوهم أمتي. فتقول لك الملائكة: اخرج، ليس لك مجال ولا طريق ولا سبيل إلى الحوض. وتقول الملائكة الغلاظ الشداد للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تقول: هؤلاء أمتي، انظر ماذا فعلوا من بعدك، انظر ماذا أحدثوا بعد موتك، انظر ماذا أقدموا وزادوا على الدين من بعد موتك، انظر ماذا كان من هذه الأمة التي أنت تحرص عليها، انظر ماذا فعلت هذه الأمة. لقد اتخذت من يوم مولدك عيدا، لقد فعلت ما لم تأمر به يا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا لمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي كان يوما مباركا عظيما، نقول هذه الحقيقة، وهي حقيقة ينبغي أن تحفظ، وهي سنة ربانية في خلق الله. كلما كان الناس أحوج إلى شيء، كلما كان الحصول عليه أيسر وأسهل. أي بما أننا نحتاج إلى الهواء أكثر من كل شيء، فإن الحصول على الهواء سهل يسير، لا تحتاج إلى تعب ولا إلى نصب للحصول على الهواء، ومن بعده الماء، ومن بعده الطعام، ومن بعده بقية الضرورات، ومن بعده بقية الحاجيات، ومن بعده الكماليات. كلما كان الناس بحاجة إلى شيء أكثر، كلما كان بذله بينهم أيسر وأسهل. بناء على هذه السنة الربانية نقول: اختلف في يوم مولد نبينا صلى الله عليه وسلم على 10 أقوال. من كان يريد أن يجعل منه يوم عيد يتذكر فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي بالضرورة أن يسعى للاجتهاد في معرفة أي الأقوال هو الصواب وأي الأقوال هو الصحيح. فلما لم يبذل ربنا لنا هذا سهلا يسيرا، علم من هذا اقتضاء ضرورة يقينا من الله أن الأمة لن تحتاج إليه، وأن الأمة ليست بحاجة إلى معرفة في أي يوم من الشهر ولا في أي شهر ولد محمد صلى الله عليه وسلم. تحتاج الأمة لتعرف أنه ولد يوم الاثنين. لما لا نتفكر لماذا ولد محمد يوم الاثنين؟ فإنه يوم نعرف ضرورة أنه ولد فيه. تحتاج الأمة لتعرف أنه ولد عام الفيل، وفي أقوى الروايات يوم الفيل. لما لا تجتهد الأمة في معرفة الحكمة التي من أجلها ولد محمد عام الفيل أو يوم الفيل؟ فإنه علم ينتفع الناس به. تحتاج الأمة لتعرف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. لما لا تجتهد الأمة لتعرف لما عاش 63 سنة؟ فتترك كل هذا، وتترك كل هذا الشغل الذي ينفعها في الدنيا والآخرة، وتذهب إلى أمر ما أنزل الله تعالى به من سلطان، ولا أمر به ربنا في كتابه، ولا أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه من بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبين لنا الحق، وأن يرزقنا أن نتبعه، وأن يبين لنا الباطل، وأن يرزقنا اجتنابه. إن ربنا على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.